المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أجمل أيها الأحبة أن يجلس الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه أمور دينهم يقص عليهم خبر السماء الذي يأتيه وربما يسألهم عن رؤيا رآها أحدهم فيعبر له تلك الرؤيا وأحيانا يقص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رؤيا رآها بعينيه في منامه وفي هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم رؤيا رآها لكن هذه الرؤيا قد رأى فيها شيئا محبوبا لقلوبهم أخبرهم بأنه رأى في منامه أنه دخل الجنة وإذا سمع الصحابة الجنة اشرأبت أعناقهم وأصغت آذانهم وسكتوا إنها السلعة العظيمة التي يريدون أن يفوزوا بها إنها جائزة الله العظمى الجنة قال دخلت الجنة وإذا بامرأة تتوضأ بجوار قصر فقلت لمن هذا القصر فقيل لعمر بن الخطاب يقول صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا فانفجر عمر يبكي وكان حاضرا في المجلس يقول يا رسول الله أو منك أغار فداك أبي وأمي إنه عمر الذي ذرف دموعه وهو يعلن أنه التلميذ المطيع للنبي صلى الله عليه وسلم أغار منك يا رسول الله إنما أنا كلي لك هو عمر بن الخطاب صاحب الدمعة الجارية عمر الذي عرف بشدته وبقوته وبحزمه هو مع ذلك صاحب قلب مرهف وعين سيالة للدموع وأحاسيس هو صاحب قلب يخاف الله رب العالمين يبحث عن هذه الدموع إذا كان في هذه الدموع قربة منه لله رب العالمين كما دخل في ذلك اليوم وقد وجد رسوله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يبكيان وكان بالأمس معهما وكان النبي يسألهم عن تقسيم هذه الغنائم التي ظفر المسلمون بها في بدر فإذا بأبي بكر يقول يا رسول الله إنما هم أهلك فأرى أن تقبل منهم الفداء وعمر كان له رأي آخر يقول يا رسول الله مرني فلأضرب عنق فلان من قرابتي ومر أبو بكر الصديق فليضرب عنق فلان وكان رأي عمر وكان رأي عمر أن يقتل أولئك الأسرى شدة كانت عنده في الدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بموسى وإبراهيم، شبه أبو بكر وعمر، فإبراهيم حليم أواه، وموسى كان شديد، لما رأى قومه يعبدون العجل ألقى الألواح. مر ذلك اليوم وجاء عمر في الصباح فوجدهم يبكون، قال: ما الذي يبكيكم يا رسول الله؟ فإذا بالخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أنزل آيات، وفي هذه الآيات تأييد لقول عمر، لأن الأمر كان في أول الدين يحتاج لحزم في موضوع الأسرى في معركة بدر. فماذا قال عمر؟ قال عمر: لما رأى الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان في أول الأمر، قال: يا رسول الله، ما الذي يبكيكما؟ أخبراني، فإن لم أبكي تباكيت. يتباكى إن كان في هذا البكاء قرب إلى الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يبكي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب القلب الرحيم المتدبر لآيات رب العالمين؟ مر في ليلة من الليالي وهو يعس يوم أن كان خليفة المسلمين بجوار بيت، وإذا بداخل ذلك البيت قارئ يقرأ القرآن، وإذا به يقرأ قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وإذا بعمر في الطريق يسمع تلك الآيات من داخل البيت فيبكي وتسيل دموعه على خديه دموع الخشية من الله رب العالمين، ويعود إلى بيته خائفا وجلا، لأنه العبد الذي عمر قلبه بخوف الله رب العالمين، خوف لربه ومولاه وخالقه وسيده، خوف يجعله يعظم ربه ومولاه. تمر به امرأة فتقول له: هيهن يا عمر، كنت عميرا ثم غدوت عمرا ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. فإذا به يذعن لها وينصت ويتواضع، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تسمع لهذه العجوز؟ قال: ويلكم، كيف لا يسمع لها عمر، والله قد سمع قولها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إنها خولها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. عمر صاحب القلب الرحيم، يدخل عليه أعرابي فيقول له: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم يا عمر لتفعلن. قال عمر: وإن لم أفعل؟ قال: إذن أبا حفص لأمضين. قال: وإن مضيت؟ قال: أشكوك في يوم ذي مجنة، يوم تكون العطيات منة، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فلما سمعها عمر فاضت عيناه بالدموع وأجهش بالبكاء، وأخذ يقول لابنه: أعطه كسائي، لا لشعره ولكن لذلك اليوم. عمر رضي الله عنه وأرضاه صاحب العيون الدامعة والقلب الرحيم، صحيح كان شديدا في دين الله، لكنه كان وقافا عند حدود الله. هذه الدموع التي سكبها عمر يوم أن سمع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وأعلن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يفكر ويسيء الظن في حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم وهو الإمام. فجزى الله عمر عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجمعه بحبيبه صلى الله عليه وسلم في دار الجزاء، والحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. ودموع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه